الشيخ صلى الله عليه وسلم تكلم عليه الشهر عنه طيب سنة لا هو عطي النبي في ثلاثة وقد قال خليل رحمه الله هي السبب ما تكلم عليه ثم صلوات الخمس نعم يحتمل معنى والله أن صلوات الخمس يعني خاصة بهذه الأمة وإن كانت صلوات واجبة في الأمة السابقة فكونها صلوات الخمس هذه ما أعطيت هذه الأمة كان الأنبياء السابقون يصلون لكن ليست صلوات الخمس مثلنا فكون النبي أعطي صلاة الخمس بهذا من خصائصه والثانية خواتم سورة البقرة جاء في الحديث الآخر لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هذه اعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ان كان زد تحت العرش جاء في صحيح مسلم ان الله تعالى قد فعل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخرى اطلع قال الله قد فعل في الحديث الاخر في نفس الصحيح ربنا لا تؤاخذنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال قد فعل هذه اعطيت هذه الامه وكذلك الثالثه انه غفر لمن لم يشرك من امته شيئا المقسمات وهي الذنوب العظام والكبائر ثم المقسمات لانها تقحم صاحبها في العذاب وتقع في مهالك مقسمات المهالك فمن لم يشرك بالله شيئا غفر له مقحمة في الكبائر لكن هذا مقيد مقيد بالآية الكريمة ويقول تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من الشرك فالكبائر تغفر تكون تحت المشيئة وصالحها قد يغفر الله لصاحبها وقد لا يغفر له إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من الشرك والنفوس ضرب بعضها إلى بعض هذا في إطلاق الحديث غفر لمن لم يشرك من أمتي شيئا المقحمات يعني لمن شاء سبحانه وتعالى ومن لم يشاء فانه يعاقب ويعذب طبق المقسمات عن ذلك الشر قال هو بضم الميم والاسكان الخاص وكسر الحاء فمعناه قلوب العظام والكبائر نعم مقسمات نعم تقسم صاحبه وتطيعه في المهالك كالزنا والسرقه وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعه الرحم والتعامل بالربا هذه مقسمات توقعه تقسم الصحيبة في العذاب وتقعه في المهالك نعم هذه كفر إنما كفرانها مقيد بمشيئة الله نعم أتكلم عليها في العصر قال الذي تهلك أصحابها وتجدهم النار وتقسمهم إياها وتذبحهم الوقوع في المهالك ومعنى الكلام أن مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقسمات والمراد والله أعلم بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين وليس المراد أنه لا يعذب أصلا وقد تقرت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة أن يغفر لبعض الأمة المقسمات ويحتمل لكن كيف كلام النووي فهم أن كل هذا مقيد مقيد بالمشيئة يدخل النار لكن بمشيئة الله وقد يعفى عنه منهم من يعفى عنه ومنهم من يغفر له لأن الآن نصوص ضم بعضها إلى بعض نعم وإيش قد يقال ويحتمل أن يكون المراد بها خصوصا من الأمة أن يغفر لبعض الأمة المقسمات وهذا يظهر على مذهب من يقول إن لفظة من لا تقتضي العموم مطلقا وعلى مذهب من يقول لا تقتضيه في الأخبار وأن يقتضته في الأمر والنهي ويمكن تصحيحه على المذهب المختار وهو كونها للعموم مطلقا لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع والله أعلم. لا شك المراد البعض بعضهم قد يوصل له وبعض الأشخاص لا يوصل له تمام